الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، قاهر فوق عباده بعظمته وعال عليه بمجده. أحمده سبحانه حمدا مدرارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم القرار، وأشهد أن محمدا رسوله من عباده الأخيار ونبيه من المصطفين الأبرار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه الأطهار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما وصية أعظم من التقوى، ولا أمر أجل من التمسك بها. فاتقوا الله عباد الله في سركم وعلانيتكم وخفائكم وجهركم، فما الفلاح إلا بالتقوى، وما النجاة إلا بالتقى. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها المسلمون، في زمن تتبدل فيه الحقائق ويزور فيه التاريخ، وفي وقت تنقلب فيه المفاهيم وتنعكس فيه الأفكار بأساليب إعلامية رخيصة وبطرق احترافية مبتذلة، تصل الرسائل للعامة بطريقة مقلوبة، تركز الأفكار لتضخم الأمور البسيطة حتى تكون أمثال الجبال، بتركيز الإعلام عليها لأيام متتالية وشهور متوالية وسنوات متتابعة، ويبسط الأمر الجلل والوقع الخطب حتى لا يكاد يذكر، وإن ذكر فبإيجاز واختصار مخل وبعرض باهت سريع لا يبلغ أن يفهم المطلع على المراد، ويراد له ألا يذكر وأن ينسى في أسرع وقت ممكن. وإليكم هذه الصورة لرجل يقتل جماعة من الأبرياء وثلة من المسالمين. فإن كان القاتل غير مسلم والضحية من المسلمين، فإن الخبر يصور على أنه رجل مسلح، يقتل رجالا آخرين في معبد ديني، ثم يمنع أن يتداول اسمه ولا سيرته ولا أن تظهر صورته ولا يذكر دينه ولا معتقده، بحجة عدم إشهاره، وحفظا لمشاعر العامة والذوق العام، مع التأكيد دوما على أنه لا يمثل دينه ولا عقيدته، والحكم عليه بالشذوذ بالفعل والقول، حتى لا تمضي إلا أيام فينسى الناس الخبر، بل يكون الأمر في حكم المعدوم. أما إن كان القاتل منتسبا للإسلام، فيعرض الخبر على أن إرهابيا مسلما مجرما يقتحم مكانا آمنا معدا للعبادة، ويقتل عشرات الأبرياء، ويصيب مئات المسالمين، تنشر جميع القنوات صورته وسيرته، وتكرر أنه تعلم الإسلام الأصولي على يد علماء معروفين، ثم تذكر أسماؤهم الواحد تلو الآخر، ينقل مشهد قتله بجميع القنوات وكل الصحف والمجلات، يشارك بالتعليق والتحليل كل المثقفين، ويتبرؤون منه ومن أفعاله، ويجعلون اللوم على أنفسهم ودينهم، لأنهم كما يزعمون يدعوهم إلى العنف والغيظة مع الآخر. ويحتسب آخرون ليشاركوا أصحاب المصاب بكل شجب واستنكار وامتعاض، ثم يكون هذا الفعل ذريعة لكبار الدول لغزو بلاد المسلمين، فيقتل الآلاف ويصيب الملايين حربا على أصحاب ذلك الفكر. مع أن القاتل لم يفكر يوما أن يدخل تلك البلدان. كم احتل من بلاد المسلمين، وكم وقع القتل على المستضعفين. شرد الأبرياء ورملت النساء ويتم الأطفال بسبب فعل رجل واحد أعوج الرأي، قليل العلم، خفيف العقل. لما هذا الانتقام؟ ولما الكيل بأضعاف الجرم؟ وما هذا الحقد الدفين؟ وما الدافع له؟ وما المبرر لفعله؟ إنه هدف واحد وشعار واحد ينتظم في القضاء على الإسلام. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أيها المسلمون، لا يبرر العنف لأحد، ولا يعطى أي بشر الحق في قتل الأبرياء، ولا إن كان هذا مستقرا في كل الأديان فهو في دين الإسلام أشد وأعظم. دين الإسلام دين يؤكد على حرمة الدماء وعصمة الأنفس وحفظ الحقوق. دين الإسلام دين يدعو للسلام ويدعو إلى الرأفة بالخلق ويؤكد على الرحمة بالبشر، فلما التجني عليه بنسبة الإرهاب والقتل؟ والنسب الرقمية تؤكد أن من قتل من المسلمين على يد النصارى الصليبيين وغيرهم من الحاقدين يفوق أضعاف ما قتل على يد المسلمين. إلا أن المعادلة الحقيقية تدفع بالكذب والتزوير والتدليس. أما الفاجعة الأخيرة فأكبر من أن توصف وأعظم من أن تتصور، لكن العزاء أن الله اختار لهم تلك الخاتمة الحسنة، فقتلوا وهم في بيت من بيوت الله ينتظرون فريضة من فرائض الله، فيا لها من بشرى وخاتمة حسنة. ثم إن التعاطف مع الضحايا من جميع أطياف المجتمع وكل أديانه ومذاهبه ليؤكد دوما أن الإرهاب والجريمة والشذوذ لا دين له ولا عقيدة تدفعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان الأوابين غفورا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلئن كانت الحرب على الإسلام الخارج في أوجها للقضاء على الإسلام وأن لهم ذلك، إلا أن الحرب على الإسلام واقعة في الداخل الإسلامي نفسه على يد سذج في العقل وبلداء في الفكر، وذلك بإشهارهم الحرب على أصول الإسلام ومصادره بالتشكيك فيها مرة والطعن في مصادره مرة أخرى. ينازعون في القرآن بتأويله مع قبول على مضض بتنزيله، حتى يخرج قرن من الناس يزعمون أنهم من أهل العلم وهو منهم بريء، وأنهم أصحاب ثقافة وقد ضحك الأطفال على عقولهم فضلا عن علومهم، فطعنوا في السنة. وبدأ هؤلاء الحمقى بأصح كتبها صحيح البخاري فضاعفوا أحاديثه مع أنهم لا يحفظونها ولا يعرفون رجالها. تقدموا بين يدي من فنيت أعمارهم وشابت رؤوسهم في تمحيص تلك النصوص واستخراج تلك الأحاديث وحفظوها كحفظهم للقرآن، وعرفوا رجالها وأساندها كما يعرفون أبناءهم. ثم يأتي من امتلأ رأسه بالحمق وفكره بالبلادة شبعان على أريكته لا يعرف من الكتب إلا اسمها ولا من الأحاديث إلا رسمها، فيقدح وينقد وما علم هذا المسكين أي مرتقى صعب الرقاه ولا أي سبيل شاق سلكه. فلم أبا عبد الله قرر العين، فلو رأيتهم وسمعت حججهم لتمنيت فراقهم، وها أنت مرحوم بذلك الفراق.